ملائكة في الله وهم لم يروا الملكة. ولكن كلام سمعوه عن أبي الفاضل أو عن جد فاجر فانفكوا به عقيدة وأخافوا مع الله ملائكته وقالوا بنات الله. قوم كذبوا فقالوا له بنات، وقوم كذبوا قالوا له ولد، وكلهم قالوا له صاحبا. بعضهم قال من الهند، وبعضهم قال من الإنس، وبعض وبعض، والكذب كثير، والعقول السخيفة الضائعة الضالة أكثر. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بهذا الكتاب المنزل عليكم أو على من تزعمونه نبيا لكم. ومعناه إسهام تعجيزي تقريعي توبيخي إلى شيء من ذلك، والنتيجة أن كل هذا كذب وكله وراء وكله لا أصل ولا حقيقة. فمن يؤمن به إنما يؤمن بالأكاذيب والأضاليل، إنما يضل عن الهدى، إنما يصبح من المشركين عن جهل وغوايا وتقريب لآباء جاهلين ضالين مضلين. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى جعلوا بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هذه طائفة أخرى من الكذبة. سئلوا هؤلاء عندما قالوا الملائكة بنات الله قيل له ومن أمهم؟ قالوا طاهرة ثروات الجن أخذ من بنات كبار الجن. فالجن أصهاره وهم انتباهه هكذا أم خافوه ضائعة؟ قالت وهذا معنى قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، جنة جمع الجن. وزعم أقوام أن تفسير الآية الجنة هنا الملائكة، وجعلوا بينه وبين الملائكة نسبا، قالوا لأن الجن من التجنن والتجنن تستر، فهم لا يرون وهم لا يعرفون إلا بالسماع والرواية. وبما أنهم مكتومون لا يرون فهم جن، وهذا كلام. بل الجن زعموا أن لهؤلاء، والذي سألوا أبو بكر رضي الله عنه سأل بعض هؤلاء الظالمين قال لهم إن كان لله بنات وهم الملائكة فمن أمهم؟ قالوا قد ظاهر ثروات الجن أخذ من سيدات الجن. تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. وقال كفر آخرون اعرفوا بالكفر ما هو النسب الذي بين ربنا وحاشاه من ذلك وجل وعلا. قالوا كان إبليس أخا حاشا الله ومعاذ الله، وحاشا الكفر الذي كافر. ولولا أن الله ذكر هذا لما أعدناه ولما نصحنا به، ولكن القرآن بقوة دليله وقوة برهانه وفرضية على الخلق المنطق والقرآن يقول كل ما قاله كافرون. وليبحثوا إن كان عندهم شيء آخر. ولهذا فكفر عصرنا والعصور التي فاتت إنما هم يكررون تكرار القردة وتكرار البطاغوات كفر السابقين، ولم يأتوا بكفر جديد. فكل ما ذكروه وكل ما أعادوه وكل ما جعلوه علما وفهما وإدراكا وقفه الله بالقرآن عن الكفرة السابقين فكانوا مرجعين حقا، رجعوا إلى كفر الكافرين بكل أشكالهم وبكل أنواعهم وبكل فئاتهم. من جعل لله صاحبا، ومن جعل له ولدا، ومن جعل الولد ملكا، ومن جعل الأخ جنا، ومن جعل الصيرة مرادا، وكل ذلك كذب وبهتان. وهو ما لا يزال يحتفظ الناس اليوم. النصارى جعلت عيسى ابن الله ومريم صاحبة الله، واليهود جعلوا عزير ابن الله وعبدوا العزة شريكا مع الله، وآخرون وآخرون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يسمون بالبراهمة ويسمون بالمجوس ويسمون كل فئة منهم أكبر عطل من وإلها، وكان الإله هواه خواطره لا شاك من ذلك. وكل هذا وكل هذا قصر الله علينا ونفاه بالجدة وسخر من قائمين، وكلمنا بلغة المنطق والعقل الذي أكرمنا به، وإلا لكنا كالحيوانات. ولهذا قال الله عن هؤلاء: لهم قلوب لا يبقون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. فما خلقه الله الإنسان الذي شرفه على الخليقة وملكه على الأرض، ملكه لعقله لقلبه لوعيه لبصره لسمعه، فإن كان هذا البصر لا يبصر، وهذا القلب لا يفقه، وهذه الأذن لا تسمع، فهم دواب، بل أقبح أنواع الدواب، بل الدواب أشرف منهم. ولذلك الإنسان حقا هو المسلم، ومن سواه حيوان أعجم، حتى لو وصف بأعظم الصفات من ملك وعلم ورياسة وقوة وفلسفة وما إلى ذلك من الهراء والباطل، لأن الذي ينكره موجد نفسه، موجد هذا الخلق، ينكر أن يفكر في نفسه يوما ويقول: ما قاله هؤلاء من كفر كافرين، يكون إنسانا لا عقل له، يكون دابة تمشي على رجليه، عوضا أن تحصل إخبار فحملت اسم إنسان. غلط، وليس أكثر من ذلك. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمغفرون. يقول الله عن هؤلاء: كفرهم أقبح من كفر الجن، أقبح من كفر إبليس، لأن إبليس وجنده من الجن يعلمون أن الله قد أنذر إبليس اليوم الأول عندما تكبر على الله وامتنع من ان يسجد لادم، لانهم يصبرون الى العذاب، يصبرون الى جهنم، مسوقون اليها على وجوههم على جباههم مع بقيه الكافرين والجاحدين. اذا هؤلاء ماذا يعبدون؟ اوهاما لا وجود لها في واقع الحال. ولقد علمت الجنه انهم لمصبرون. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. يا عباد الله، يسبح الله نفسه، يمجده، يعاقبه، يعلمنا ان نقول، لاننا قلنا هذا الكفر، ونعوذ بالله من ان يعتقده معتقد او يقبله احد. ولذلك نقول: وقد عقبه الله بالتسبيح، اي سبحان الله، ننزه الله عن هذا ونمجده عن هذا، ونخذل قائلين ولنعز قائلين، ونجعلهم من الكفرة المردة الذين هم خالدون في النار أبدا آبدين ودهر الداهرين. قال ربنا: إلا عباد الله المخلصين. هذا استثناء من المخلصين إلى النار. وسبحان الله كلمة ذكرت بين الكلام للتسبيح وللتعظيم وللتمجيد، وهي كلمة ذكر إرادا. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله من الجن، وأن فيهم مؤمن وفيهم أيضا كافر. وسورة الجن في القرآن معلومة، ومسجد الجن في هذه البلدة المقدسة معلوم، ففيه كان الوحي وفيه كانت السورة. طمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهم سمعوا وهم آمنوا وهم عاشوا مؤمنين وكثير. وقد قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الجن للعبادة، وخلق الإنس للعبادة، وفي كليهما وفئتيهما عابدون وموحدون ومؤمنون. والله قال عن الجن: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. يعلمون أنهم محضرون إلى النار، مساقين إليها قهرا وجبرا، إلا المؤمن منهم وهو إسلام منقطع من مدة. إلا عباد الله المخلصين بالله، الذين أزال شوائب الكفر منهم ربنا جل جلاله، وقرئ في وآياته سبع المخلصين، أي أخلصوا عبادتهم لله ودينهم لله وطاعتهم لله. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يقول ربنا لهؤلاء وأمثالهم من المشركين: من عبد حجرا، ومن عبد ملكا، ومن عبد جنا، ومن عبد إنسانا. يقول الله له: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو ضال الجحيم. أنتم وما تعبدون كان جنا أو كان ملكا أو كان إنسانا، لا أنتم ولا ضلالتكم، ما أنتم عليه، ما أنتم على ضلالتكم وعلى كفركم بفاتنين بضالين ومضلين إلا من هو ضال الجحيم. إلا من سبق في علم الله أن يصحى الجحيم، أن يحترق بها، أن يحترق بالنار، فأن يصلاها، أن يحترق بجميع أجزاء بدنه وخلاياه، أي لن يحفظ، لن يضل إلا من كان مؤهلا للضلالة. قلبه فاسد، قلبه مريض، فهو يحتاج إلى من يذكره، إلى من يعيده لكفره، فهو لا يكاد يسمع كلمة الكفر إلا ويتطاير بها ويتعلق بها ويتشبث بها ويصبح من الدعاة لها. فهؤلاء في الحقيقة لم يضلهم أولئك، ولكن أولئك وجدوهم في استعداد وفي قبول لكل كفر، لكل شرك، لكل ظلم، لكل إذاعة. وما إلا من هو ضال الجحيم، وإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو ضال الجحيم. أنتم وما تعبدون لن تضلوا ولن تفتنوا، لا أنتم ولا معبودوكم لمن يستطيعون ذلك من الجنة ومن الكفرة ومن الضالين المضلين. لن تضلوا إلا من كان على استعداد للضلال، كان قبلكم فاسد القلب، كان مهيئا ومهدا للكفر. إلا من سبق في علم الله أنه ضال الجحيم، أنه مخترق فيها وداخل إليها. قال تعالى: وما منا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. أن يقول هذا تقوله ملائكة الله متبرئين من عبدتهم ومن المشركين بهم، وممن نسبهم أبناء لله أو بنات لله، حاس الله من ذلك، وحاس الملائكة كذلك في مثل هذا الكفر. يقول الملائكة متبرئين من كفر الكافرين، ويقولون عن كفرهم: وما منا إلا له مقام معلوم، ما من أحد منا معاشر الملائكة إلا وله مقام ورتبة من العبادة لله بين قائم منا وساجد وذاكر وعابد ومكلف بالموتى ومكلف بزرع الحياة ومكلف بأهل الجحيم ومكلف بأهل النار، إنهم إلا جند للنار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما منا وما منا إلا له، أي وما منا واحد، وما منا ملك إلا وله مقام ورتبة معلومة بين جبريل كبير الأمير كبير الملائكة ورسول الملائكة إلى رسل الله من البشر إلى إسرافيل المكلف بالنفس إلى عزرائيل المكلف بخبط الأرواح، وهو كالبشر له رتب من ملك نبي ورسول ومن ملك عادي ومن ملك قطع للعبادة في أوقاته، على أنهم جميعا لا يأكلون ولا يشربون ومعصومون من الذنوب والخطايا، والعبادة عندهم كالنفس للبشر. فالإنسان إذا انقطع نفسه مات، والملك إذا انقطع عن الذكر مات، لا يحيا إلا بالذكر. وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، صافون للعبادة، هم يتصلون في السماء الدنيا وفي السماوات وحيث كانوا من كون الله أرضا أو سماء يتصلون للصلاة والعبادة بين قائم ورائع بين ساجد وتالي بين ذاكر ومنفذ للأمر ومسبحون الله يذكرون الله يقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكل يسبح الله باسم من أسمائه جل جلاله. وعن نبي الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إني أرى يقول إني أرى ما لا تروا وأسمع ما لا تسمعوا أطفت السماء وحق لها أن تحب صوتت بما تحمل من ثقل من الملائكة كما يصوت الصدر المخلوق من غشم تجد له صوتا وحركة لثقل ما عليه أطفت السماء وحق لها أن تحب ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو جائز وإما لنحن صار وصول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صفوا كما صفوا الملائكة أي في الصلاة. فقالوا يا رسول الله وكيف صفوا الملائكة؟ قال يتقدمون إلى الصفوف المتقدمة أو يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون، بمعنى أن الملائكة تصطف صفا واحدا فثاني فثالث، فمن كان في الثاني والثالث وراء فرجة يملأها ويعمرها ويتقدم إليها إلى أن تتم. وإذا اصطفوا يتصطفون متزاحمين الكتف إلى الكتف والكعب إلى الكعب يتقدمون صفوفا متقدمة في المسجد الحرام صفناها لأن القبلة كعبية مكعبة، الكعبة هنا وليس هناك صلاة، الإمام خلفك وأنت أمامه إلى في بيت الله الحرام، فتجد الإمام هنا والمصلون محيطون بالكعبة، ذلك حكم الله هنا في الكعبة. ومع ذلك يمكن للناس أن يصطفوا محيطين بالكعبة صفا فصفا، ولا معنى لأن الإنسان سيصلي في الباب أو في الصال وبينه وبين المصلين هناك صفوف فارغ الكبة، يعمرون ويملؤون الصفوف المتقدمة ويصطفون أو ويزدحمون ويتراصون كما يتراصون في الصفوف، هكذا صفة وصف الملائكة في الصلاة. وإنا لنحن الصافون أي العبادة والصلاة والتمجيد والتسبيح، وإنا لنحن المسبحون يقولون سبحان الله سبحان الله، يقولون العظمة لله الملك لله الوحدانية لله الجود لله الكل عبد لله، يسبحونه بأسمائه الحسنى يعظمون يقدسون يوحدون ينزهون يصفونه بكل كمالات ينزهونه عن كل النقائص، وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون يؤكدون ذلك بإن المؤكدة ولا من اتباع المؤكدة سواء في الصف أو في التسبيح. وإنا لنحن الصافون أي نحن وحدنا لا غيرنا كيف معنا سوانا، هم لا يتفرغون لزوجة ولا لولد ولا لمعيشة، عبادتهم ومعيشتهم وليلهم ونهارهم في الصف والعبادة. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المتقين، فكفروا به فسوف يعلمون. كان العرب يقولون لو أنزل علينا نبي لكنا عابدين مخلصين مطيعين. وإن كانوا لا يقولون ولقد كان هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يقولون قبل لو أن عندنا فكرا من الأولين لو نزل علينا فكر لو نزل علينا رسول لو أرسل إلينا كتاب أخبار الأولين لأحداث الأولين أو كما كان أولون أقوام نوح وعاد وصالح وأنبياء بني إسرائيل وكانوا وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا فكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لو أرسل إلينا رسول كما أرسل لمن قبلنا ولو أوحي إلى نبي منا بكتاب بذكر لكنا عباد الله المخلصين لعبدنا الله عبادة خالصة لأخلصنا العبادة له ولوحدناه ولتركنا الشركاء والأعوان وما وجدنا عليه آباءنا يقول الله مكذبا له فكفروا به فكفروا يعلمون فكفروا بالذكر وما جاءوا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن الكريم جاءه محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوا ما كانوا يسمونه قبل وأنزل عليهم الكتاب كتاب الله القرآن الكريم ومع ذلك كذبوا به وقالوا عنه إنما تعلمه بشر وقالوا عنه اكتسبه وأعانه عليه قوم آخرين وهم يعلمون أن محمدا عاش بينهم صلى الله عليه وسلم 40 عاما لم يقرأ في كتاب ولم يخط بقلم وكان صادقا مصدقا وكان الأمين المؤتمن لم يعلموا عليه كذب مدة حياته أبعد أن بلغ 40 ودخل في قول الرسول بل بداية السهولة تقريبا فمن لم يكذب على الناس يكذب على الله ولكنها عقول ذاهبة عقول ضائعة ذابت منهم عقولهم قبل أن تذهب أديانهم فعندما شاءوا ما كانوا يتمنون وكانوا يرجون من ذكر في أخبار الأولين أو كما أنزل إلى الأولين والنبي كما أرسل الأولون فإذا به بعد هذا كذبوا فكذبوه كذبوا الذكر لما جاءوا وسوف يعلمون يتهددهم الله وينذرهم سيعلمون نتيجة كذبهم سيعلمون عاقبة أمرهم جزاء وفاقا لتكذيبهم لكتاب الله ولرسول الله ولإصرارهم على الشرك ولإصرارهم على الكفر قال تعالى لقد سبقت كلمتنا يقول ربنا جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سبقت كلمة الله وكلمة الله أمره ونهيه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون وكان الكون من الله قوله وكتبنا أن يقول الله هنا والذي كتبه وقدره سبق في علمه وفي قضائه وفي اللوح المحفوظ أن الأنبياء والرسل هم المنصورون ينصرهم الله على أعدائهم يذل الله أعداءهم تكون العاقبة لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين مهما عارضوه مهما خالفوه مهما اغتموا من أجله وكربوا من أجله العاقبة والنصر في النهاية له وقد قال الحسن البصري سيد التابعين ما قتل رسول قط قتل أنبياء قتل اليهود أنبياء لم يذكر الله أسماءه ولكن عيسى الرسول لم يقتلوه وفهموا ذلك صدق كذبه اليهود النصارى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولقد سبقت كلمتنا سبق في علم الله باللوح المحفوظ ان انبياءه وان رسله لهم المنصورون مهما كافحوا ومهما حوربوا ومهما قوتلوا النهاية يكون النصر لهم. ونحن نرى هذا في سيرة النبوية العطرة، طالما لقي منهم صلى الله عليه وسلم شدائد قالوا عنه وقالوا وقاطعوا وهاجروا وهجروا قوله وهجروا بيعته وهجروا معاملته وأذلوا قومه، قاتلوا من قاتلوا وقتلوا من قتلوا، ولكن النهاية كانت له انتصر عليهم نصرا عزيزا معذرا. خرج من مكة عن هريضة ثم عاد إليها وهو العزيز المبصر المبصر، عاد إليها وهو يقول في نشيد الفتح: الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو يلزم كل شيء لربه. وهذا معنى الحكمة التي قالها بعض أمتي من العابدين من الصارفين: إذا أراد أن يخلق أن يخلق فضله إليه، إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونزل إليه. هكذا كانت حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة بعد سنوات من الهجران من المقاطعة من الكفران والمؤمنين. اللهم احفظ كلمه المسلمين، السماوات والأرض لا إله إلا أنت رحمتك.